يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه في باب الرحلة في المسألة النازلة. كنا في الحلقة الماضية أشرنا إلى بعض مسائل الحديث وألفاظه، استكمل في هذه الحلقة ما تبقى، أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كلام الكرماني الذي بدأه بقوله وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم، وإن كان نقي الذيل بريء الساحة وأنشد قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. فإن قلت، يقول الكرماني، فإن قلت هل كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما، يعني هل هو حكم أو مجرد مشورة؟ نعم. قلت، يقول الكرماني، مذهب أحمد أنه يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها بيمينها، لكن الأكثر على أنه محمول على الأخذ بالاحتياط والورع، يعني على كلامه أنه تفرد أحمد بهذا، والجمهور على أنه لا يثبت بهذا حكم، لكن الأكثر على أنه محمول على الأخذ بالاحتياط والورع، والورع على الأخذ بالاحتياط والورع الحكم بثبوت الرضاع وفساد النكاح، إذ لم يجري ترافع ولا أداء شهادة، بل كان ذلك مجرد إخبار واستفسار. الاحتياط هنا يا شيخ وش هو؟ الاحتياط ألا يكتفى بقولها؟ لا، الاحتياط أن أن أن أن, أن يتركها. والورع؟ نعم، يقول لكن الأكثر على أنه محمول على الأخذ باحتياط، يعني فعل عقبة احتياطا، لكن احتياطه في قبول رأيها. نعم. والورع؟ والورع الحكم بثبوت الرضاع وفساد النكاح، إذ لم يجري ترافع ولا أداء شهادة، بل كان ذلك مجرد إخبار واستفسار، وإنما هو كسائر ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص من أربع نسوة عند الشافعي. يعني رجعوا الآن لقولها، يعني رجع الكلام الآن للأخذ بقولها لا إلى فعل عقبة، يعني كأن كلام الإمام أحمد على فعل عقبة امتثل وطلق فارقة، يعني بناء على قولها هي. إيه. فمعنى ذلك أن الورع والاحتياط هو الأخذ بقول المرأة المرضعة. نعم. إيه. هذا رأي الإمام. هذا كلام. ننظر في كلام الحنابلة، يقول في المغني لابن قدامة، نعم، شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، يعني إذا كانت مرضية. نعم. وبهذا قال طاووس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز، وعن أحمد رواية أخرى لا تقبل إلا شهادة امرأتين. نعم. وهو قول الحكم، لأن الرجال أكمل من النساء، ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى. وعن أحمد رواية ثالثة أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة وتستحلف مع شهادتها. الرواية الأولى أنها تقبل بدون استحلاف. نعم. وهو قول ابن عباس وإسحاق، لأن ابن عباس قال في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلا، أنها أرضعت رجلا وأهله، فقال إن كانت مرضية استحلفت وفارق امرأته، وقال إن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيضت ثدياها، يعني يصيبها فيهما برص عقوبة على كذبها. وهذا لا يقتضيه قياس ولا يهتدي إليه رأي، فالظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا، يعني هذا له حكم الرفع. وقال عطاء وقتادة والشافعي لا يقبل من النساء أقل من أربع لأن كل امرأتين كرجل. سبب الخلاف النبي عليه الصلاة والسلام يعني في النص قال كيف وقد قيل واكتفى بواحدة، كيف يعني اكتفى بقوله كيف وقد قيل، لكن هل هذا اللفظ يدل على أنه يلزمه مفارقتها؟ ظاهره اللزوم يا شيخ. يعني نعم، هل يتصور من الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعني كيف فهم منه الأئمة الجمهور على أنه احتياطا؟ يعني ما هو بحكم، هذا مجرد احتياط. لكن كيف وقد قيل ثم فاء التعقيب فارقها يدل على فهم الصحابي لقول النبي عليه الصلاة والسلام بضرورة المفارقة. لا يمكن حمله كما حمله الجمهور على أنه احتياط، فارق احتياطا، احتمال يكون ثابت الرضا. وهل النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالاحتياط في مثل الحالات؟ ممكن يبي يأتي في ألفاظ الحديث ما يكشف لنا الأمر. وقال عطاء وقتادة والشافعي لا يقبل من النساء أقل من أربع لأن كل امرأتين كرجل. وقال أصحاب الرأي لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وروي ذلك عن عمر لقوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفي فتح الباري احتج بالحديث من قبل شهادة المرضعة وحدها، من قبل شهادة المرضعة وحدها، وذكر من قال به يعني مثل ما ذكر ابن قدامة أو قريب منه، ثم قال واختاره أبو عبيد إلا أنه قال إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك، يجب عليه في نفسه لكن ما يحكم بحكم على الناس. إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك، وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به. واحتج أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم عقبة بفراق امرأته، بل قال له دعها عنك. وفي رواية ابن جريج كيف وقد زعمت، فأشار إلى أن ذلك على التنزيه، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها. وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة من الزوجين بذلك. فقال عمر فرق بينهما إن جاءت بينة أو إن جاءت ببينة، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. وقال الكرماني فإن قلت هل فيه دليل، انتهينا من المسألة ولا ما انتهينا؟ يعني هل احتياط ولا حكم؟ حكم ملزم ولا احتياط؟ الجمهور على الاحتياط، الجمهور على أنه احتياطا، نعم، ولا يلزم المفارقة. والإمام أحمد يرى أنه ملزم، مشاهدتها كافية. نعم. ويأتي في بقية الكلام ما يشرح بعض هذا. يقول لو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت، لكن المسألة مفترضة في امرأة ثقة. نعم، لكن هذا منقول عن عمر رضي الله. أما عثمان فقد فرق بينهم، عثمان فرق بينهم. وقال الكرماني فإن قلت هل فيه دليل على أنه لا يشترط العدد في الرضاعات في ثبوت الرضاع، لأن قالت أرضعتكم وأنت، ما قالت خمس ولا عشر ولا ثلاث ولا. نعم، قلت هو عدم التعرض لا بالدلالة ولا بعدمها، يعني ما في الحديث ما يدل على هذا ولا هذا. وقال مالك وأصحاب أبي حنيفة قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وداود وأبو ثور أقله ثلاث رضعات، والشافعي وأحمد أقله خمس رضعات. قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس رضعات. فإن قلت النكاح من عقد صحيحا، يقول الكرماني فإن قلت النكاح من عقد، لأنه نكاح على أخت. النكاح من عقد صحيحا على تقدير ثبوت الرضاع، فالمفارقة كانت حاصلة فما معنى ففارقها؟ قلت إما أن يراد بها المفارقة الصورية يعني تركها، نعم، أو يراد الطلاق، لأن مثل هذه الحالة هو الوظيفة فيحل للغير نكاحها قطعا، يعني ما أشرنا إليه سابقا من خلاف مسألة، نعم، لأن الخلاف قوي في المسألة، نعم، فكونها تحل للثاني بيقين، نعم، أبقى أولى من أن تبقى حتى على القول بأنها تقبل الشهادة ويفرق بينهما، وأن هذه وأن النكاح ما حصل أصلا لأنها أخته، تبقى شبهة في نفس المتقدم الثاني، لأنه قد يكون ممن يرى القول الآخر. قال ابن بطال: هذا يدل على حرصهم على العلم وإيثارهم ما يقربهم إلى الله تعالى والازدياد من طاعته عز وجل، لأنهم إنما كانوا يرغبون في العلم للعمل به، ولذلك شهد الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس. ونكحت زوجا غيره اسمه ضريب بضم الضاء المعجمة المشالة، نعم، لأن الضاء لو قيل بضم الضاء المعجمة، نعم، ضريب بضم الضاء المعجمة اشتبهت بإيش؟ بالضاد، لكن فيها الشولة هذه، نعم، تزيل. لو قال الضاء اشتبهت بالطاء، نعم، ولو قال بضم المعجمة اشتبهت بإيش؟ صاد، لا ما تشتبه بالضاد، لأن الشولة هذه، نعم، تزيل. تكفي، نعم، لو قال بضم يعني الضاء المعجم الجمع بينهما، لكن لو قال بضم المشالة، نعم، الطاء فيها شولة، نعم صحيح. فلو بضم الضاء المعجمة المشالة الآن لا يشتبه بشيء، لكن هم يختصرون في الضبط بقدر الإمكان، الشيء الذي يغني عنه غيره لا يأتون به. وفتح الراء وفي آخره باء موحدة ابن الحارث. قال بعض الشارحين: ضريب بالضاد، ابن الحارث تزوجها بعد عقبة فولدت له أم قبال زوجة جبير بن مطعم ومحمدا ونافعا. ورأيت في موضع ذا العيني يقول: ورأيت في موضع نقل عن خط الحافظ الدمياطي نافع بن ضريب بن عمرو بن نوفل، والله أعلم. والحديث خرجه الإمام البخاري في 6 مواضع، الأول هنا في كتاب العلم في باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، وتقدم أن الصواب حذف الجملة الأخيرة لأنها تأتي في باب آخر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج فذكر الحديث. بالمناسبة تقدمت الإشارة إليها. والثاني في كتاب البيوع في باب تفسير المشبهات، نعم، في كتاب البيوع في باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مع أن هذا الذي قال عنه حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون منه، الذي عجز عنه كثير من العلماء والعباد والأخيار عجز عنه، يقول سهل، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني إذا كان الشيء تميل إليه النفس ترغب فيه أحيانا تشرب حبه، ومن أسهل الأمور أن يقول دع ما يريبك، هذا توجيه نبوي، نعم، وأمر نبوي، لكن كونه هين على النفوس هذا لا ينوء به إلا مثل حسان ابن أبي سنان. وسفيان قال: هذا الذي استهان به أو هون من شأنه حسان ابن أبي سنان بناء على منزلته ومقامه، نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحت وكانت تحته ابنة أبي إهياب التميمي والمناسبة ظاهرة من الباب للكتاب تفسير المشبهات في كتاب البيوع لأن أمور البيوع تكثر فيها الشبهات ومن الحديث للباب نعم لأن هذا الخبر من هذه المرأة السوداء أو أورث عنده شبهة فتركها من أجل الشبهة والثالث الموضع الثالث في كتاب الشهادات باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد نعم يحكم بقولي من شهد إذا قال شخص يشهد بأن لزيد على عمر دين وقال بكر أنا والله ما أدري عن شيء ما أشهد بشيء يعني يعتبر قول بكر نعم هو ينفي يخبر عن عدم علمه والثاني زيد عنده شهادة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت عند أهل العلم مقدم على النافي قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل إهاب يسألهم أرسل إلى أهل المرأة يسألهم تأكد فقالوا ما علمناه أرضعت صاحبتنا يقول ما جاءنا خبر نعم فركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما علمناه كذا ولا ما علمناه يعني الخبر ما بلغنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث والمناسبة ظاهرة إذا شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك شهدت المرأة وأخبرت المرأة وقال ما علمنا وأهل الزوجة قالوا ما علمنا فما اعتبر نفيهم قادحا في إثباتها نعم فالمناسبة ظاهرة والموضع الرابع في كتاب الشهادات في باب شهادة الإماء والعبيد حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه نعم صرح بالتحديث يعني هل حدثه به أو سمعه منه نعم حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه ايش الفرق لماذا تردد ولفظ التحديث والسماع كل منهما يتحمل به أو صيغة من صيغ أداء التحمل لمن روى بطريق السماع من لفظ الشيخ له أن يقول حدثني أو يقول سمعته لا فرق بينهما وهذا يحكيه عن نفسه لا ينقله عن نفسه عن غيره ليقال احتياط ينقل ما سمع نعم أو يكون التردد ممن بعد ابن أبي مليكة هل قال ابن أبي مليكة حدثني أو قال سمعته نعم احتمال ثاني أن التردد من ابن أبي مليكة هل حدثه به يعني أنه هل قصده عقبة به بالتحديث أو سمعه منه من غير قصد نعم أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال فجاءت أمة سودة فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها شهادة الإماء والعبيد نعم فجاءت أمة هذه شهادة الإمام، والحديث نص في شهادة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة عن عائشة، نعم، فأخبرته بما تعلم، فقبل شهادتها وقبل خبرها. فقال يقول ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن شهادة العبيد لا تقبل مطلقا، ذهب الجمهور إلى أن شهادة العبيد لا تقبل مطلقا، وقالت طائفة تقبل مطلقا. قلت: وإليه ميل البخاري أنها تقبل، لأن المقرر أن البخاري رحمه الله تعالى إذا جاء بمثل هذه الترجمة، نعم، باب شهادة الإماء والعبيد، معناها يميل إلى هذا القول. لا يعني ما جزم، ما تقبل ولا ما تقبل، ما ذكر شيء. يعني فما الحكم؟ نعم. أو هل تقبل أو لا تقبل؟ لا. قلت: وإليه ميل البخاري. لماذا؟ لأنه أردف الترجمة بقول أنس. العادة أن البخاري يرجح ما سبيله التردد، كما هنا إذا لم يجزم بالحكم يرجح اختياره بما يردف الترجمة به من أخبار موقوف على الصحابة والتابعين. أردف، نعم، إذا أردف ترجمة التي لم يجزم فيها بحكم معين، إذا أردف بقول صحابي أو قال تابعي، فهو اختياره. نعم. من خلال الاستقراء. قلت: وإليه ميل البخاري، فإنه أردف الترجمة بقول أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح وزرارة بن أوفى، وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. العبد لسيده لوجود التهمة، نعم، وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه، وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. فدل على أن البخاري يميل أو يختار إلى جواز شهادة الإماء والعبيد. والخامس في كتاب الشهادات: باب شهادة المرضعة. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه، يعني قال دعها عنك أو قال كلمة نحو هذه الكلمة. المناسبة ظاهر، شهادة المرضعة، كتاب الشهادات، شهادة المرضعة واضح، والنص في الحديث: فجاءت امرأة فقالت، هذه الشهادة، شهادة المرضعة. والموضع السادس، والموضع السادس في كتاب النكاح في باب شهادة المرضعة. هناك في كتاب الشهادات باب شهادة المرضعة، في كتاب النكاح باب شهادة المرضعة. نعم. كتاب الشهادات وشهادة المرضعة واضح، شهادة المرضعة لكتاب النكاح أيضا من أجل إبطال نكاح. فمناسبة الباب للكتاب ظاهرة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله ابن إيش؟ ابن المديني، نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر الحديث. تقدمت الإشارة في الحلقة الأولى عن قولي لكني لحديث عبيد أحفظ، يعني سمعه من عقبة بدون واسطة، وسمعه من عقبة بواسطة عبيد بن أبي مريم، فكان يرويه تارة بدون واسطة وتارة يرويه بالواسطة، وهو بالواسطة أحفظ له من دون الواسطة. وعلى كل حال هو حفظه على الوجهين، يعني كونه أحفظ لا ينفي أنه حفظ، بدليل اتفاق الروايتين في اللفظ التي بواسطة والتي بدون الواسطة. فذكر الحديث. قال ابن حجر: أغرب ابن بطال هنا، فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا يجوز في الرضاع وشبهه، وهو عجيب منه، فإنه قول جماعة من السلف، حتى أن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها، عند المالكية وابن بطال مالك، يعني في مذهبه رواية، وقول كثير من السلف، لكن قد يخفى عليه قول هؤلاء السلف، لكن مذهبه، نعم، فإنه قول جماعة من السلف، حتى أن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها، لكن بشرط فشو ذلك في الجيران. يعني إذا استفاض الأمر يعني ولو لم يشهد به أحد بعينه استفاض مع شهادة هذه المرضعة، فدل على أن عند مالك فيها ضعف تحتاج إلى ما يدعمها ويؤيدها من استفاضة. المعمول به أحسن الله إليك الآن في المحاكم هو قبول قول المرأة في مسألة الرضاعة كذا؟ لا هو المذهب على كل حال، هو المذهب عند الحنابلة. نعم هو المذهب عند الحنابلة والجمهور على خلافه، لكن إذا رأى القاضي والحاكم أن هذا صار سبيل إلى التفريق بين الأزواج لا سيما بعد طول العشرة وبعد الإنجاب وصار سبيل إلى ذلك فنرجع إلى قول عمر لا تشاء امرأة أن تفرق بين زوجين إلا فرقت. إذا أوجس القاضي خيفة نعم ووقع في نفسه شيء أن هذا شيء مدبر أو يمكن أن يخطر على بال هذه المفرقة أو وجد لوث أو قرينة تدل على عدم صدقها عمل بقول الجمهور، لا سيما أن قول جمع من الصحابة نعم والحديث محتمل، والحديث محتمل ليس بنص قاطع على وجوب التفريق. يعني ولو كان تفريق في هذه الحادثة فقد لا يدل على التفريق في حوادث أخرى. الأبناء أحسن الله إليك ينسبون إلى الأب، ينسبون إلى الأب لأنهم أولاد شبهة، أولاد شبهة نعم أولاد شبهة نسبتهم إلى الأب، يعني حق الوالد والوالدة قائم عليه بلا شك. نعم ما يسقط بلا شك ما يسقط. بالنسبة للرضاعة تكون في الحولين وبخمس رضاعات، وهذا هذه رضاعة نعم هذا المعتمد عند المحرم. نعم عائشة رضي الله عنها ترى أن رضاع الكبير يحرم مطلقا لقصة سالم مولى أبي حذيفة، وشيخ الإسلام قوله بعض قول عائشة أنه يرى عند الحاجة أن يكون إذا دعت الحاجة إلى ذلك أجازه شيخ الإسلام والجمهور على أنه في الحولين فقط. نعم. والخمس رضاعات تكون يا شيخ يعني خمس مصات أو خمس انقطاعات المعروفة. خمس بحيث يمسك الثدي ويتركه مع الرغبة عنه. أي نعم. هذه واحدة تحسب. تحسب واحدة نعم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. كنا مع حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه في باب الرحلة في المسألة النازلة. الباب القادم بإذن الله وموضوع حلقتنا، وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.